ده بيعطي للناس فكرة اللي انت شايفهم ان ان الامر الذي ربطك بمجتمعك امر عظيم قوي. يوم ان لم يكن في مجتمعك الايمان يحب ان يكون في المجتمع الايماني. يحب ان يكون في المجتمع الايه؟ الايماني. ولذلك هو اللي تعب الاسلام ايه الان؟ اللي تعب الاسلام انك انت بس تنظر تلاقي لدول الاسلام في العواصم غير الاسلامية مئات السفارات المسلمة، مش كده ولا ايه؟ مئات السفارات المسلمة دي لو ان كل سفارة اسلامية في بلد من البلد، باريس اللي هي يعني واخد حقها في القلاعة فيها كم سفارة اسلامية؟ عد كده بعدد الدول الاسلامية كم دولة مثلا؟ 70 سفارة اسلامية. شوف 70 سفارة اقل العدد يبقى كام؟ كل سفارة بتنبني على كم واحد كده يعني؟ 5 يا شيخ، 5 واسرهم يبقى في 3 بايه؟ ب 15، 15 في 70 شوف يطلع كام؟ عدد زي ده لما يوجد في باريس بنموذج سلوكي ايماني لم يستطع اوروبي واحد ان يرى امرأة مسلمة تنتسب الى هذه السفارات في حفل راقص، ولم يرها على مائدة قمار، ولم يرها تشرب الخمر، ولم يرها سافرة، ولم يرها متبرجة. اذا لالتفتت الدنيا كلها الى ذلك الدين الذي يحكم هؤلاء في تلك البلاد المنحرفة، فلم تستطع البلاد بانحرافها ان تؤثر في دينها. لو ان دول كانوا بالشكل ده كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يعملوا هزة عقدية في الكون. انما الناس معذورة، اللي ما اللي مش مسلمين ساعة ما يشوفوا هم خدم المسلمين الى تحللهم، ولم يستطع المسلمين ان يأخذوهم الى تحفظهم. كيف يثق هؤلاء في دينهم؟ ومن العجيب انهم اصلهم ده مسلمين ما يعرفوش. العقل المنصب بقى كان يقول لا، فرق بين الاسلام كمبادئ والاسلام في مسلم كتطبيق. قد يوجد مسلم ما بيطبقش، اهم دي الذي يصنعه المفكرون في غير المسلمين. السطحيين من غير المسلمين ينظروا الى حال مين؟ الى حال المسلمين. يقول لك يا شيخ الدين هم جم عندنا كلهم وهم عمالين يعملوا كذا ويعملوا كذا ويعملوا كذا، ده السطحي. انما اللي عنده عمق يفرق بين مبادئ دين وبين سلوك منسوبين الى الدين، يوم ينظر الى مبادئ الدين بس. ولذلك كل اللي مسك مبادئ الدين وقعد ينظر اليه قال لك ده دين صح وامن. ولذلك انا قلت لكم الاسلام ياخذ قممهم الفكريه، وهم ان اخذوا ياخذون حسالتنا الفكريه. يعني هم احنا ناخذ منهم مين؟ القمم. ليه؟ الذين فصلوا بين سلوك من؟ بين سلوك الانسان وبين المبادئ اللي منتسب اليه. لأن الذي خلقني وقال لي آمن بي وأسلم افترض أن أكون برضو عاصيا، بدليل أنه هو قرن عقوبات. معنى تقنين عقوبات يعني إيه؟ يبقى في معصية. ما تاخدش بقى الإسلام تقول الإسلام بيعصي بيشرب خمر، لكن شوف هل الإسلام ترك شارب الخمر ولا جرمه وأوقع عليه عقوبة؟ يبقى ما تقولش المسلم بيشرب خمر بقى، تروح لمين؟ إذن ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. فكل انسان في اي مكان من الامكنه يقطع الناس عن التفكير في دينه بسوء سلوكه يدخل في قصيه الايه؟ الفاسقين، لانه قطع ما امر الله به ان ايه؟ ان يوصل. يبقوا دول لازم كانوا يكونوا نماذج اسلاميه. هو الاسلام انتشر في البلاد ازاي؟ بس بالفتح؟ لا، الكثافه الاسلاميه في الامم التي فتحت بالاسوه الحسنه، لا سيف ولا فتح ولا اي حاجة. اذا هؤلاء هم الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل. تجد مثلا الناس في غفلة عن بؤس البائسين والدين يطلب منا ما دمنا اخوة انه لازم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، حين لا افعل ذلك اكون قطعت ما امر الله به ان ان يوصل. انا اريد أن يصنع كل واحد منكم خريطة لموقعه من بلده أو من شارعه إن كان في المدينة، وبعد ذلك يشوف الفقراء اللي يحتاجوا معونة،